بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل إن شاء الله القراءة في سنن الإمام الترمذي رحمه الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء. قال حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلنصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا إن الصبي لم تكن له صلاة، وكأن أنسا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف، وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه. قال: وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. وفي هذا الحديث دلالة على دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم. باب ما جاء من أحق بالإمامة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديثه: أقدمهم سنا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرة وعمر بن سلمة. سلمة بالفتح عندكم؟ سلمة. سلمة. قال أبو عيسى: وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم. وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به. باب ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم. اختاروا ألا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. قال أبو عيسى: وأبو الزناد اسمه عبد الله بن زكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني، ويبنى أبا داود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، واسم أبي عوانة وضاح. قال أبو عيسى: سألت قتيبة قلت: أبو عوانة ما اسمه؟ قال: وضاح. قلت: ابن من؟ قال: لا أدري، كان عبدا لامرأة بالبصرة. باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وفي الباب عن علي وعائشة قال وحديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء. قال والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. قال أبو عيسى وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزئ، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، إنما الأمر على وجهه. قال وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة ابن قطعة. باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن أبي زيد عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حسن، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي زيد عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال أبو عيسى قال عبد الله بن عبد الرحمن وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ. باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى. قال حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمة ابن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس، وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك. قوله حدثنا بذلك هناد قوله قال حدثنا بذلك هناد حدث قال حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفع. قال وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل، وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. قال محمد بن إسماعيل حبيب بن أبي حبيب يقنى أبا الكشوسة ويقال أبو عميرة. باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول الله أكبر كبيرا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر. قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. قال وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. قال وقدت كل ما في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي. وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. قال حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الدجال عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث إياك والحدث. قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام منه يعني منه. قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن. قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ويقولها في نفسه. باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن محمد عن أبي خالد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك. قال وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول الشافعي وإسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان وأبو خالد يقال هو أبو خالد الواليبي واسمه هرمز وهو كوفي. باب ما جاء في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العداني وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح. قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم. قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وقال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال سمعت ابن أبي عمر يقول اختلفت إلى ابن عيينة 18 سنة وكان الحميدي أكبر مني بسنة وسمعت ابن أبي عمر يقول حججت 70 حجة ماشيا على قدمي. باب ما جاء في التأمين. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته قال وفي الباب عن علي وابي هريره قال ابو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان الرجل يرفع صوته بالتامين ولا يخفيها وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيد عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته. قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو عن حجر بن عنبس ويبنى أبا السكن وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر وقال وخفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته. قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. قال وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن قهيل نحو رواية لسفيان. قال أبو عيسى حديث أبي بكر محمد بن أبان قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن قهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل باب ما جاء في فضل التأمين. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم وبإسناد المشايخ حفظهم الله تعالى إلى سنن الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في السكتتين في الصلاة. وبإليه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال سكتتان حفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وقال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه بالمدينة فكتب أبين أن حافظ سمرة وقال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان سكتتان قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين قال وكان يعجب وإذا فرغ من القراءة أن يسقط حتى يترد إليه نفسه. قال وفي الباب عن أبو هريرة قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن وقول غير واحد من أهل العلم يسعكون للإمام أن يسقط بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوصي عن سماك بن عبد عن قبيصة بن ولد عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن فيأخذ شماله بيمينه. قال وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد قال أبو عيسى حديث ولد حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعينه ومن بعدهم يرون أن الرجل أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعض من يضعهما فوق السرة ورأى بعض من يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم اسمه ولد يزيد بن قنافة اللطائي. باب النجاة في التكبير عند الركوع والسجود. بريق حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل قبض ورفع وقيام وقعود وبكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال وفي الباب عن أبو هريرة وأنس بن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران بن حصين ووائل بن حجر وابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء. باب منه وآخر بني قال حدثنا عبد الله بن منير المروزي قال سمعت علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن زريع عن بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أتباعنا. قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود. باب رفع اليدين عند الركوع والسجود. قال حدثنا قتيبة بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زريع عن سلم عن أبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتدع الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وزاد بن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين. قال أبو عيسى حدثنا الفضل بن صفاء البغدادي وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سري بهذا الإسناد عن وادي بن أبي عمر قال في الوفي عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن أسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير الليثي رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح بهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغير من التابعين رضي الله تعالى عنهم الحسن والبصري وعطاء وطاوس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وزاد بن جبير وغير مبين. يقول مالك ومعمر والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع يديه وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا بأول مرة. حدثنا بذلك أحمد بن عابدة الآملي قال حدثنا وابو بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك أنه قال حدثنا يا ابن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويسن قال كان مالك بن أنس يرفع وراه كان يرى رفع اليدين في الصلاة. وقال يا حدثنا ناصر قال كان مأمر يرى رفع اليدين في الصلاة. وسمعت الجار بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنضر بن شميل يرفعون أيديهم إذا ابتدعوا الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رؤوسهم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في مر في أول مرة. وبليغ قال حدثنا ندون قال حدثنا وكان عن سفيان عن عاصم بن قلب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة رحمه الله تعالى أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. قال في الوفي عن البراء بن عازب قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن رواه يقول غير عاد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى وأهل الكوفة باب ما جاء في وطن يدين على ركبتين في الركوع بالإيقاع. قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا أبو بكر بن عائشة قال حدثنا معاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب. قال في الوفي عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وأبي أسيد وسالم بن سعد بن محمد بن مسلمة وأبي مسعود. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح والأمر على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعينه من بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه وأنهم كانوا يطبقون والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وهنا عن أبي عفور عن أبي عفور عن مصعب بن سعد عن أبي سعد بهذا وأبو حميد السعدي واسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وأبو سيد اسمه السعدي واسمه مالك بن ربيعة وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب وأبو يعقوب عبد الرحمن بن عبيد بن نصاص وأبو يعقوب العبدي اسمه وقد ويقال وقدان وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وكلهم من أهل الكوفة. باب مجان أنه يجا في يديه عن جنبه في الركوع بالإيقاع. قال حدثنا محمد بن بشار كندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سالم بن سعد قال اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسلم بن سعد ومحمد بن أسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما وترى يديه فنحاهما عن جنبه. قال في الوفي عن أنس قال أبو عيسى حديث أبو حميد حديث حسن صحيح والذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبه في الركوع والسجود. باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود بالإيقاع. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذر عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون ابن عبد الله بن عبد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال بركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدنى وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدنى وقال في الربيع ماضي فتوى عقبة بن عامر وقال أبو عيسى حديث ابن مسعود ليس إسناده متصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود ولا عمل على هذا عند أهل العلم يسبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات وروي عن ابن المبارك أنه قال أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم وولي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حتى أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن أبي تحدث عن المتولد عن صلة بن زبر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وهو في سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن الشرن قال حدثنا عبد الرحمن بن يدين عن شعبة ذكر نعمه وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس الحاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصر وعن تغطية من الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع وقال في الركوع عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث عنهم حديث حسن صحيح وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبعينه من بعد أن كره القراءة في الركوع والسجود باب ما جاء في من لا يقر لا يقيم صلاة في الركوع والسجود إليه قال حدث أحمد بن ماني عنه قال حدثنا أبو معاوية عن نمشي عن عمارة بن عمر عن أبي معمر عن مسعود بن نصر البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود قال وفي الربيع عن علي بن شيبة وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرفي رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود وقال الشافعي وأحمد وأصحابه من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ أنه قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود وأبو معمر اسمه عبد الله بن صخبرة ومسعود النصري والبدري اسمه عقبة بن عامر باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشي قال حدثنا عمي عن عبد الله عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد وقال في الربيع عن ابن عمر وابن عباس ومن أبي أوفى وأبي حيفة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والأمر على هذا عند بعض أهل العلم به يقول الشافعي رحمه الله تعالى قال يقول هذا بمكتوبة والتطوع وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة قال أبو عيسى وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون باب من وآخر وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معنون قال حدثنا من قال عن سمعين عن أبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد فإنه من وبقى قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ومن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقول من قلب الإمام ربنا ولك الحمد به يقول محمد وقال ابن سيرين وغيره يقول من قلب الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من الزمان مثل ما يقول الإمام به يقول الشافعي وإسحاق باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود بالإيه قال حدثنا سلمة بن شبيب وعبد الله بن منير ومحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وغيره أحد فقال وحدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عاصم بن قريب عن أبي عن وائل بن حجر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه قال وزاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروا شريك عن عاصم بن قريب إلا هذا الحديث قال أبو إسحاق هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا غير شريك والعمل عليه عند أكثر إلى أهل العلم يرون أن يضع رجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وروى همام عن عاصم أن هذا مرسل ولم يذكر به وائل بن حجر باب آخر منه بالإقالة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن العزم عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد وعدكم بني فيبرك في صلاتي بارك الجمل قرب اذا حديث ابي هريره قال ان نور ولا نعرف من حديث ابي الزناد الا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعد المقري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سعد المقري ضعف ويحيى بن سعد البطن وغير باب ما جاء في السجود على الجبد ولن قبله قال حدثنا محمد بن رجل بن بندار قال حدثنا ابو عمرو العقدي قال حدثنا فليح بن سلمة قال حدثني عباس بن زهر عن ابي حميد السعدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكنا فوجب يده من الارض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه عدوى منكبيه قال وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وابي سعيد رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث ابي حميد حديث عن عبد المزاين ولا امر عليه عند اهل العلم ان يسجد الرجل على جبده وانبه فان سجد على جبده دون انبه فقد قال قوم من اهل العلم يجزي وقال غير من يجزي حتى يسجد على جبده وانبه فاب ما جاء ان اين ذا رجل وجهه اذا سجد وبلي قرات ابن كتب قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن ابي صقر انه قال قلت للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما اين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه واذا سجد فقال بين كفيه قال في اللغه عن وائل بن حجر وابي حميد قال ابو اسحاق حديث البراء حديث حسن زهر وارم هو الذي اختاره بعض اهل العلم ان تكون يده قريب من اذنيه باب ما جاء في السجود على سبعه اعضاء وبلي قرات ابن كتب قال حدثنا بكر بن ودران بن نادي عن وائل بن ابراهيم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ما يقول اذا سجد العبد ارتجد معه سبعه اعراب وجهه وكفاه وركبته وقدمه قالوا بكر عن ابن عباس بن ابي هريره وجابر وابي سعد وقال ابو عيسى حديث عن عباس حديث عن عزم صحيح وعليه الامل عند اهل العلم وليس حدثنا قلبه قال حدثنا عباس بن زيد عن عمرو بن دليل عن عوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثيابا قال ابو عيسى حديث عن عزم صحيح باب ما جاء في التجف في السجود به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا مخالد بن عمر عن داود بن القاسم عن عبيد الله بن عبد الله بن اكرم الخزاعي عن ابي انه قال كنت مع بالقائم النمره فمرت ركبه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي قال فكنت انظر الى اخرتيه فاذا سجد عين بياضا قال في اللغه عن ابن عباس وابن بحينه وجابر واحمر بن جزر وميمونه وابي حميد وابي وسيد وابي مسعود وسلم بن سعد ومحمد بن مسلمه والبراء بن عازب وعدي بن عميره وعائشه رضي الله تعالى عن قال ابو عيسى حديث وعبد الله بن اكرم حديث حسن لا نعرفه الا من حديث داود بن قيس ولا يعرف عبد الله بن اكرم الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر بن جزر هذا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث وعد عبد الله بن اكرم الزهري وكادي وابي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن اكرم الخزاعي وانما يعرف له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في العدد من السوف في السجود وبه قال حدثنا الناس قال حدثنا ابو معاويه عن معاويه عن ابي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فليعتدل ولا يبدر الشذراء يبدرج الكلب قال في البيع عن ادرم بن شبر وانس والبراء وابي حميد وعائشه رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث جابر حديث عن عزم صحيح ولا امر عليه عند اهل العلم يقدرون العدد في السجود ويقرون الافتراج كافتراج السبع وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود وانا يبسطن احدكم ذراعي في الصلاه بسط الكلب قال ابو عيسى حديث عن عزم صحيح باب ما جاء في وضع اليدين ونصف القدمين في السجود بني قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا المعلى بن اسد قال حدثنا وهب عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن النبي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين ونصف القدمين قال عبد الله وقال المعلى بن اسد حدثنا احمد بن سعد عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين وذكرنا وهو لم يذكر فينا عن ابي قال ابو عيسى وروى يحيى بن سعد القطن وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين ونصف القدمين مرسل وهذا صح من حديث وهيب وهو الذي اجمع عليه اهل العلم واخبروا باب ما جاء به اقامه الصلب اذا رمى راسه من السجود المعمود ومقام قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى المروزي وقال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا شعبه عن الاكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابراهيم بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان الصلاه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع واذا سجد واذا رفع راسه من السجود قريبا من السواء. قال في البغي عن انس بن مغيره قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن شعبان قال حدثنا شعبه عن الحكم ذكر نحوه. قال ابو اسعد بن براء عزيز حسن صائم والامر عن عند اهل الامن باب النجاة في قرايته ان يبادر الامام في الركوع والسجود. وقال حدثنا بندار محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن يديه قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد انه قال حدثنا البراء وغيره كذوب قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرفع راسه من الركوع لم يحني رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه لم فنسجد. قال في الدنيا عن انس ومعاويه وابن من سعاده صاحب الجيوش وابي هريره قال ابو اسعد بن براء حديث ناصر صائم به يقول اهل الامم ان من خلف الامام انما يتبعون الامام فيما يصنع ولا يركعون الا بعد ركوع ولا يرفعون الا بعد رفع ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. باب النجاة في قرايه الاطعام بين السجدتين وبينهم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن ابي سقعان عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي احب لك ما احب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي ولا تقعي بين السجدتين. قال ابو عيسى عدد لا نعرف الا من حديث علي الا من حديث ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه وقد ضعف بعض اهل العلم الحارث لا ونعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم يكرهون الاقاع. قال في الدنيا عن عائشه وانس وابي هريره رضي الله تعالى عنه. في بس ثلاثه احاديث فاتت شيخي هناك ثلاثه احاديث فاتت بعض اهل الغرفه هنا بعد اذن فضيلتك. قال بسم الله الرحمن الرحيم ابو الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في موقف الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا يا شباب من هذا الحديث هذا. قال حدثنا انس بن سريع قال حدثنا عبد الرحمن بن وهب الزنادي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عائشة بن ربيعة عن هاشم بن عاقم وابن عباد بن عنبة قال اخبرني نافع بن جبل بن مطعم قال اخبرني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما جبريل عليه السلام عند بيت مرد فصلى الظهر في الاول منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله نعم ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المره الثانيه الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالامس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى المغرب الوقت الاول ثم صلى العشاء الاخر حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين اصفرت الارض ثم التفت الي جبريل عليه السلام قال يا محمد وهذا وقت الانبياء من قبلك ولقتوا فيما بين هذين الوقتين وقال بحيث ربك بعن ابو هريره وابو هريره موسى وابي موسى وابي موسى وابي مسعود الناصري وابي سعد وجبل وعامر بن حزم والبراء وانس وبيلي قال حدثنا احمد بن موسى احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرني حسين بن علي بن حسين قال اخبرني وابن كسنا عن جبريل بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يمني جبريل عليه السلام ذكر حديث ابن عباس المعنى ولم يذكر به لوقت العصر بنفس قال ابو عيسى هذا حديث حسن وغري صائم غريب قال وحديث جابر في المواقف قد روى ابن رحمه وعمر بن وابو سبيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وابن بن كثير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو انت حديث من عباس حديث حسن صحيح وقال محمد اصح شيء في الموقف حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب نعم بعد ذلك نرجع نمشي عندنا طبيعي بعد ذلك باب النجاة في وضع اليدين هذا نعم باب ما جاء في الرخصة في الأقاع قال حدثني عبد موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو سفيان أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس رضي الله تعالى عنه وفي الأقاع على قدمه قال هي سنة فقلنا إنا لنرى وجهك عند رجل قال فإن هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالأقاع باسا وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه وأهل العلم قال وأكثر أهل العلم يكرهون الإقاع بين السجدتين باب ما يقول بين السجدتين وليه قال حدثنا سلمة بن شرك قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين يا رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني ولي. قال حدثنا الحسن بن علي قال أن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حبيب عن كامل بن علي ذكر أنه قال أبو عيسى حديث وعزم حاد حديث وليب وكذا روي عن علي وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا بالمكتوبة والتطوع. وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل بن علي مرسلا باب ما جاء في الاعتماد في السجود. وليس حدثنا قال حدثنا ليت عن ابن عشر عن سمينا عن أبي صلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من هذا الوجه من حديث ليت عن ابن عشر. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير عادل عن سمين عن النعمان ابن أبي عيسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وكان رواية هنا يصح من رواية التي باب وجاء به كيف النوض من السجود به. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشام عن خالد بن حذيفة عن بكر بن مالك بن الحويرث الليثي انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما فكان اذا كان في وتر من صلاته لم ينض حتى يسوي جالسا. وقال ابو عيسى حديث مالك بن الحويرث حديث عظيم صحيح والعمل عليه عند بعض اهل العلم وبه يقول اسحاق وبعض اصحابنا ومالك يقنى ابا سليمان باب منه ايضا به. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا خالد بن إياس ويقال خالد بن إياس عن صالح عن مولى الدوامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدمه. قال أبو عيسى حديث عن أبي هريرة وعلي العمل عند أهل العلم يقدرون أن ينهض رجل في الصلاة على صدور قدمه. خالد وخالد بن إياس هو ضعيف عند أهل الحديث. قال ويقال خالد بن إياس أيضا وصالح مولى الدوامة وصالح بن أبي صالح وأبو صالح اسمه نبهان وهو مدني باب وجاء في التشهد وبه. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الله الاشعري عن سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا قدم ركعتين ان نقول الحياه لله والصلوات والطيبات السلام عليك يا نبي رحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباده الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال في ربيع عن ابن عمر وجابر وموسى وعائشه رضي الله تعالى عنه قال ما يتحدث ابن مسعود انه قدر يعنو من غير وجن وصوى حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده من التابعين وقال سفيان الثوري وابن المبارك وعمد واسحاق ومن قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عمر عن خصيب انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله اننا لقد اختلفوا في التشهد فقال عليك بالتشهد ابن مسعود باب وايضا بليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن سعد بن جبل وطاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القران فكان يقول التحيات لله التحيات المباركات صلوات طيبات لله سلام عليك يا نبي ورحمه الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده واشهد ان محمدا رسول الله. قال ابو عيسى عن ابن عباس حديث حسن صحيح وليم وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرواسي وهذا الحديث عن ابي الزبير نحو حديث الليث بن سعد وروى ايمن بن نابل المكي وهذا الحديث عن ابي الزبير عن جابر وغير معبود وتمشى عن حديث ابن عباس من التشهد باب ما جاء انه يخفي التشهد من قال حدثنا مسعد بن اشد قال حدثنا يونس بن مكر عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من السنه ان يخفي التشهد. قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند اهل العلم باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد به. قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا عاصم بن قريب من الجرمي عن ابي عن وائل بن حجر انه قال قدمت المدينه قلت لانظرن الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد اختار رجله اليسرى وضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. قال ابو عيسى هذا قال ابو عيسى العديد من حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم وقول سفيان الثوري وابن المبارك واهل الكوفه باب من وايضا وبه قال حدثنا منذر محمد بن الشريف قال حدثنا ابو عامر العقدي وقال حدثنا ابو ليون مسلم المدني وقال حدثنا عباس بن اسحاق السعدي وقال جثم ابو عبيد وابو سيد وسلم بن سعد ومحمد بن مسلمه فذكروا صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه لما قال ابو عبيد انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني لتجود فامترج رجله اليسرى وعاقبا بصدر يمنى على قبلة ووضع كفه اليمنى على ركبة اليمنى وكفه اليسرى على ركبة اليسرى وأشار بأصبعه عن السبابة. قال أبو إسحاق حديث حسن صحيح وبه يقول بعض أهل العلم وقول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يقعد من تشهد آخر على ولك وعدة بحديث أبي حميد وقالوا يقعد من تشهد الأول عن رجله اليسرى وينصب اليمنى. باب ما جاء بالإشارة بالتجاوز من قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى وغير أحد قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبة ورفع أصبعه التي تلي سببا اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبة فاصل عليه. قال كل عن عبد الله بن الزبير بن نمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد وغير ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب نعرف من حديث عبيد الله بن عمر إلى من أدنج ونعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة بالتشهد وقول أصحابنا. باب ما جاء بالتسليم في الصلاة بن قال حدثنا أبو منذر محمد بن شهر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي سفيان بن عاصم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يميني وعن يساري. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال في البيع عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن إسام ورضا براء وأبي سعيد وعمر وهيل بن حجر وعد بن عميرة وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند الثاني أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. باب من وعيد ربه قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وقال حدثنا عمرو بن أبي سلمة وأبو عبد التنيسي وعن زهير محمد بن عائشة بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يمين ولا شك الأيمن شيئا. وقال ابن أبي عنزل بن سعد وقال أبو عيسى وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلى من أدنى وجهه. قال محمد بن إسماعيل زهير بن محمد آل الشام يرون عن ملك رواني ويدعن العراق عن ويشبه وأصحى. وقال محمد وقال أحمد بن عمر كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو الذي يرون عنه يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر. قال أبو سلمة قال أبو عيسى وقاد قال به بعض أهل العلم بتسليم في الصلاة وطعن ويدعن عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين ومن بعدهم وراقب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين وغيرهم تسليمة واحدة بالمكتوبة. قال جبير ورد على إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين. باب ما جاء ما جاء أن حذف السلام سنة وله. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن المبارك والحفظ بن زياد عن الأوزاعي عن قول بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال حذف السلام سنة. قال علي بن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه وقال عبد الله بن المبارك يعني ألا تمد ومدا. قال وإذا أتى عزيز حسن صحيح والذي يزعمه أهل العلم وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم وإقبال يقال وكان كاذبا أو زعيبا ما يقول إذا سلم من الصلاة. ولي قال حدثنا أحمد بن نعيان قال حدثنا أبو عيد عن عاصم بن عوان عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه سلم إذا سلم لا يقول إلا ما قدر ما يقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. وبه قال حدثنا أحمد بن سليم قال حدثنا مروان بن معاوية البزري ومعاوية عن عاصم بن عوان بهذا الاسم الذي ذكر معه وقال تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال عبد الله عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وابن سعد وابو هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وقال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح رضي الله تعالى عنه وقد روى خالد بن الغداء عن هذا الحديث من حديث عائشة عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنا من يعلم أعطيت أنا معطيني من أتى ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروي عنه أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرني عابد الله بن المبارك قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا شددنا أبو عمر قال حدثني أبو أسماء الرامي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته قال أستغفر الله ثلاث مرات ثم قال اللهم أنت السلام أنت السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال وعيد عدد عبد الرزاق وابو عمر اسمه جددنا وابن عبد الله فهو مجاب الانصرام عن يمين وعن يساره وبني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن عوزي عن زبق بن عبد عن قبيه ستمني والبن عن ابي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا امنا فينصرف عن على جنبه جميعا على يمين وعلى شمال وبقبي عن عبد الله بن مسعود وانس وعبد الله بن عامر وابو هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديثه للبن حديث حسن العمل عليه عند اهل العلم انه ينصرف على اي جانب شاء ان شاء عن يمين وان شاء عن يسار وقد فعل امران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى عن علي بن ابي طالب انه قال ان كانت حاجته عن يمين اخذ عن يمين وان كانت حاجته عن يسار اخذ عن يسار فهب وجاء في وصف الصلاه ولقرات العلم العجل وقعدت الاسبوعين ونجعون عن علم علي بن يحيى بن خالد بن رافع عن يزرق عن ابي عن جدي عن رفعت بن رفع رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما وجلس بمسجد يوما قال لبعض العلماء اذ جاء رجل كالبدوي فصلى فصلى له المزرع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فرجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلى ثم رجع فسلم عليه فقال وعليك فرجع فصل فانك لم تصلي ففعل ذلك مرتين او ثلاثا كل ذلك يهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فرجع فصل فانك لم تصل فقام الناس وكبر عليهم ان يكون من اخف صلاته ولم يصل فقال رجل في اخر ذلك فانني وعلمني فانما انا بشر اصيب واخطئ فقال اجل اذا قمت الى صلاتي فتوضا كما ورد الله به ثم تشهد فاظم ايضا فانك لماك قران فاقرا والا فاحمد الله وكبر وهلل ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد قاعده ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فاذا فعلت ذلك فقد تم الصلاة فوإن انتقص منه شيئا انتقص من صلاتك قال وكان هذا أهون عليهم من الأولى أنه لم انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاتي ولم تذهب كلها قال في الدنيا عن أبو هريرة وعمال بن ياسر قال أبو عيسى حديث عن بعد بن رمان حديث وعسل وقد روي عن بعد هذا الحديث وعنه ومن غير وجه ولقراءة محمد بن الشهر قال حدثنا يا ابن سعد بن قطن قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعد بن أبي سعد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال رجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصل كما كان صلى ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فرد عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رجع فصل فإنك لم تصل عاد فعل ذلك حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال له رجل الذي بعدك من حزم عزن غير آدم عن ابن فقال له إذا كنت إلى صلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم ارجع تطمئن ثم اربع عدد عدد الى قائمة ثم اسجد عدد اطمئن سجد ثم اربع عدد اطمئن جالسا وبعد ذلك بصلاتك قل يا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا عدد عدد صحيح قال وقد روى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن مكري عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ولم يذكر فيه عن ابي هريرة ورواية عن سعيد بن عبيد الله بن عمر اصحى وسعيد بن مكري قال سمع عن ابي هريرة وروى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ابو سعيد بن مكري وسعيد المكوري ابن أبا سعد وكيسان وابد كانوا كاتب لبعض باب من أبليه قال حدثنا محمد بن الشهر ومحمد بن المثنى قال حدثنا يا ابن سعيد البطن وقال حدثنا عبد الحميد بن جبل قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطائر عن أبي حميد السعدي رضي الله تعالى عنه قال سمعت وفي عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أبو قتادة بن نور بعين يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما كنت أخذ من الأوصاب أكثر من له إديانا قال بلى قالوا فاعرض وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة عدد قام ورفع يديه حتى يعادي به من منكبه فإذا رفع فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يعادي به من منكبه ثم قال الله أكبر وركع ثم أعتد فلم يصوب رأسه ولم يقنع وضع يديه على ركبته ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه وأعتد ثم حتى يرجع كل عظم في موضع معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جفع عضدي عن عبطي وبدع صاحب على شيء ثم تنى رجله اليسرى وقطع عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضع معتدل ثم وسجد ثم قال الله اكبر ثم تنى رجله وقعد وعدد حتى يرجع كل عظم في موضع ثم نادى ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك حتى اذا قام من الراس سجدني كبر ورفع يديه حتى يحادي في منكبه كما صنع حين ابتدع الصلاه ثم صنع ذاك ذلك حتى كانت الركعه التي تنقضي صلاته أخر رجله اليسرى وقال على شفيه متورما ثم سلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقال معنى قوله ورفع يديه إذا قام من السجدين يعني إذا قام من ركعتين وبليه قال حدثنا محمد بن هشام والعاصم بن علي الحنان والحلواني وسلمة بن شمس وغير واحد وقال حدثنا معاصم بن النبي وقال حدثنا عبد الرحمن بن شعبان وقال حدثنا معاذ بن عامر بن عطاء أنه قال سمعت أبا عبيد السعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة بن ربيعة فذكر عن والده يحيى بن سعيد معنا وزاد به أبو عاصم عن عبد العميد بن جعفر هذا الحرب قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى زاد أبو عاصم الضعف بن مخلد في هذا الحديث عن عبد العميد بن جعفر هذا الحرب قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في القرآن في صلاة الظهر قال حدثنا أن أبو القرآن بن عدنان بن زهير بن سفيان عن زيد بن علقة عن أمي خطبة من مالك أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات قال في الركعة الأولى قال في الدنيا عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن سيم وأبي بارزة وأم سلمة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100 وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت وروي عن عمر رضي الله تعالى عن ما كتب إلى موسى أن يقرأ في صبح طوال المبصر قال أبو عيسى وعلى هذا العام عند أهل العلم وبه قال سفيان الثوري بن مبارك وجماعه رحمة الله عليهم فهو ما جاء في القراءة في الظهر والعصر بنيه قال حدثنا أحمد بن أحمد بن نعيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن سلمة بن هارون عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء ذات البروج والسماء والطارق والجبين قال في الدنيا عن خبر بن أبي سعد بن أبي قتادة وزيد بن ثابت بن ربيعة بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رأيت حديث وجاء بن سمرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل وانسجى وروي عنه أنه كان يقرأ في ركعة الأولى من الظهر قدر تنزيل يدخل في الركعة الثانية بقدر 15 آية وروي عن عمر أنه كتب إلى موسى أن يقرأ في الظهر بأوسط المغصن وراء بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كان أول القراءة في صلاة المغرب وقرأ في قصر المغصن وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال يتعدل صلاة العصر في صلاة المغرب في القراءة وقال إبراهيم تضاعف صلاة الدنيا على صلاة العصر في القراءة أربع مرار فأبو المجاة في القراءة في المغرب وليه قال حدثنا الناس قال حدثنا عبدة بن سليمان عن موعد بن إسحاق عن الزنيا وبيت الله عبدالله بن عاطفة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أم الفضل أنها قد خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعاصم ورأسه أمي ورضي فصل المغرب فقرأ بالمرسل الذي قالت فما صلى بعد حتى لقي الله عز وجل قال في عن جبير بن مطعم وابن عمر وأبي أيوب وزيد بن ثابت قال أبو عيسى حديث أم الفضل حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قرأ في المغرب بالعرب بركعتين كلتين وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا في المغرب بالطور وروي عن عمر انه كتب الى ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان يقرا في المغرب بقصر مبصر وروي عن بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه قرا في المغرب بقصر مبصر قال وعلى هذا العام عند اهل العلم وبه يقول ابن المبارك وعمد واصحابه وقال شفعي وذكر عن ذلك انه يقرا وان يقرا في صلاه المغرب الصور الطوال نحو الطور والمرسل قال شفعي ولا يقرا ذلك بل اصحابه ان يقرا في هذه الصور في صلاه المغرب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء بني قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري وقال حدثنا زيد بن خالد قال حدثنا عزر بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ بالمغرب في العشاء إلى أخرت بشمس وضحاها ونهوها من الظهر قال عبد الله عن البراء بن عازب وأنس قال أبو عيسى حديث بريدة حديث عزر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء إلى أخرت بالدين وزيد وروي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ما كان يقرأ في العشاء في صور من أوساط المبصرين ونحو صورة المنافقين وأشباهها وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين أنه قرأ أكثر من هذا وأقل فكأن الأمر عندهم واسع بهذا وأحسن شيء بهذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الشمس ودعاء والدين والزيتون وبنيه قال حدثنا نبي قال حدثنا معاذ عن يحيى بن سعيد بن أصلي عن عدي بن ثابت على البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخرة بالدين والزيتون قال وعاذ وهذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في القراءة خلف الإمام ولقد حدثنا أنس قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مطعم عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن صامت أنه قال صلى رسول الله الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحاب ثقلت عليه الكراب فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله إي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها قال ابن يعني أبو هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم قال قال ابو عيسى حديث عباده عدل حسن ورواه الحديث الزهري عن محمود بن ربيعه عن عباده بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بفتح الكتاب قال وهذا صح ونعمل على هذا الحديث في القراءه خير الكلم من عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين وهو قول مالك بن انس وابن الورك والشافعي واحمد واسحاق ويرون القراءه قبل الامام باب نجا في ترك القراءه قبل الامام اذا جرى بالامام والقراءه بالامام قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معلون قال حدثنا مالك بن انس عن ابن جبل عن ابن وكيمه الذي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انصرف من صلاه جرى في هذا القراءه فقال قال معي أحد من القمان فقال رجل النام يا رسول الله قال إني أقول مالي ونازع القرآن قال من ذا الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما يجعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في طبيعة بن أسود وعمران بن حصن وجاب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وإن سألت عدي بن عزن بن كيمة التي اسمه عمارة ويقول عمر بن كيمة وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث ذكر هذا العرب قال قال الزهري ومن ذا الناس عن القرد حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الحديث ما يدخل على رأي على من رأى القرد خلف الإمام لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ بها بأم القرآن فيأخذة غير تمام فقال له حامل الحديث إني أكون على وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك وروى أبو عثمان الذي وعن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي ألا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب واختار أكثر أصحاب الحديث ألا يقرأ الرجل إذا جار الإمام القراءة وقالوا يتبع سكتات الإمام وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام وراء أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعينهم بعدهم القراءة خلف الإمام وبه يقول مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وأصحابه وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما الناس يقرؤون هكذا أم يقرؤون عندي الياء التحكية مفتوحة مضمومة عفوا الله المستعان يقرؤون والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائز وشدد قوم من أهل العلم بترك القراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام فقالوا لا تجزئوا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام وذهبوا إلى ما روى عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وبيقول الشافعي وإسحاق وغيرهما وأما أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب إذا كان وحده واحتج الحديث الجابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ بها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام قال أحمد بن حنبل فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده واختار أحمد مع هذا القراءة قلب الإمام وألا يترك الرجل فتحة الكتاب وإن كان قلب الإمام وقال حدثنا أصحاب موسى الأنصاري وقال حدثنا معن وقال حدثنا مالك عن أبي نعيم وابن كيسان أنه سمع جبر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول من صلى ركعة لم يقرأ بها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام قال أبو عيسى حديث حسن صحيح باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد بني قال حدثنا ابن علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليثنا عن عبد الله بن الحسن عن أم فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم صلى الله عليه وسلم وقال رب في ذنوبي وتعالي أبو برامتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب في ذنوبي وتعالي أبو هذا فضلك وقال علي بن أجل قال إسماعيل بن إبراهيم فلقيت عبد الله بن الحسن ما كتب سألت عن هذا الحديث بعد ذنبه قال كان إذا دخل قال رب تعالي أبو برامتك وإذا خرج قال رب تعالي أبو هذا فضلك قال أبو عيسى وانفرعي عن أبي حميد وأبي سيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث فاطمة عن عاشر وليس اسناده منتظر فاطمة من درازن لم تدرك فاطمة الكبرى إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم شهورا باب وجاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سلمة الزرقي عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتا قبل أن يجلس قال جميعا جهل وأبي أمية وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث عزر صحيح وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير عدن عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس وروى سهيل بن أبي صلان هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا الحديث غير محفوظ وصحيح حديث أبي قتادة والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا الذهبي إذا دخل رجل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يكون له عذر وقال عن ابن المدني رحمه الله وحديث سهيل بن أبي صلان خطأ وأخبرني بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المدني فلما جاء أن الأرض كلها مسجد إلى المقبرة العمولي قال حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمال الحسين بن خليفة المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلى المقبرة العمولي وقال وإذا أمي عن علي بن عبد الله بن عامر وأبي هريرة وجبر بن عباس وحذيفة وأنس وأبي مواس وأبي ذر قالوا رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قال أبو عيسى حديث أبي سعيد قدره يا عبد العزيز بن محمد رواية منهم من ذكره وعن أبي سعيد ومنهم من ذكر من لم يذكر وهذا حديث به اضطراب وروى سفيان الثوري عن عامر بن يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى محمد بن سلمة عن عامر بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبي أنه قال وكان عامة رواية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر بها عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رواية ذوني عن عمرو بن يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وصح مرسل باب ما جاء بفضل بنيان المسجد وبنيه قال حدثنا مندار قال حدثنا أبو بكر عن أبي وقال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبي عن محمد بن لبيد عن عثمان بن عفان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من بنى لا مسجد بنى الله له مثله في الجنة قالوا بالنبي عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمر وأنس وابن عباس وعائشة وأم حبيبة وأبي ذر وعمر بن عباسة وواثلة بن الأصقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث وعثمان حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان وكبيرا بنى الله له بيتا في الجنة وإليه قال حدثنا أبو قتيبة بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس زياد بن نميري عن انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ومحمود بن لبيد قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ومحمود بن ربيعه قد راى النبي صلى الله عليه وسلم وهما غلامان صغيران مدنيان باب نجا في كراهيه ان يتخذا على القبر مسجدا وليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوالد بن سعيد عن محمد بن جحاد قال في حديث اخر الحاجة الأولى من الصغيران لازم موجود عندك بس واحد على كتاب مجرى في الكراهية الجميلة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة تحدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد بن نميري عن انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال بذلك قال المجاعة لعل هذا من الزيادات بعض الاطراف المعروفه. يتخذ على القبر مسجدا. نعم. باب نجا في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا وليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوالد بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صلى الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج قال عن أبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وأبو صلان هذا هو مولى أم يانين بنت أبي طالب واسمه باذان ويقال باذام وأيضا باب المجا في النوم في المسجد وليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال عدد ناظر رزق قال اخبرنا وامرنا نزريع عن سلمنا من عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد ونحن شباب قال ابو عيسى عدد بن عمر حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من اهل العلم في النوم في المسجد قال ابن عباس ما يتخذه مبيتا ولا مخيلا وذهب قوم من اهل العلم الى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو نجا في كراية البيع والشراء وانشد الضالة وشعر في المسجد بنيه قال حتى تلقى تبتك العدد من ليت عن ابن أجلنا عن عمر بن شعبين عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء فيه وعن البيع والشراء فيه وأن يتحلق الناس به يوم الجمعة قبل صلاة قال في نبي عن بريدة وشابير وأنس قال أبو عيسى حديث عدل أن عمر بن العاص حديث حسن وعمر بن شعبين وابن محمد بن عبد الله أن عمر بن العاص قال محمد بن اسماعيل رحمه الله تعالى رايت احمد واسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب قال محمد وقد سمع شعيب بن محمد عن بن جدي عابد بن عمرو قال ابو عيسى ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب انما ضعفه لانه حدث عن صحيح بن جدي كانه راى وانه لم يسمع هذه الحديث من جدي قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد انه قال حدث عمرو بن شعيب عندنا وان وقد كان يقوم من اهل العلم البيع والشراء بن زيد ويقول احمد واسحاق وقد روي عن بعض أهل العلم من تبين رخصة في البيع والشراء في المسجد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى وبني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنس بن أبي يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال امتر رجل بني خزرة ورجل بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآخر ومسجد قباء فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك فقال هو هذا يعني مسجد وفي ذلك خير كثير قال أبو عيسى حدثنا حسن صحيح قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله أنه قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وقال لم يكن بباس واخو نيس بن ابي يحيى اثبت منه باب ما جاء في الصلاه في مسجد قباء بنيه قال حدثنا محمد بن العلاء ابو كرم وسفيان بن واكع انه قال حدثنا ابو سمعت عن عبد الحميد بن جعفر انه قال حدثنا ابو الابرد مولى بن خطمه انه سمع اسيد بن ظهير الانصاريه وكان هكذا ظهير عندكم؟ نعم ظهير الثاني قال انه سمع اسيد بن ظهير من الانصاري وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجد قباء كعمر قال في النبي عن سالم بن عمر قال ابو عيسى حديث اسيد حديث حسن غريب ولا نعرف لاسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث ولا نعرف الا من حديث ابو اسامه عن عميد عن عبد الحميد بن جعفر وابو الابرد اسمه زياد مديني باب نجا في اي مساجد افضل اليه قال حدثنا الانصاري وقال حدثنا معنون قال حدثنا مالك حا وحدثنا وقدمت عن مالك عن جد بن روح وعبيد بن عبد الله بن ابي عبد الله رضي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه لمسجد ادخل من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام قال ابو عيسى وفي ولم يذكر قدمت في حديث عن عبيد الله انما ذكر عن جد بن روح عن ابي عبد الله الاغر عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى هذا عدد من عزم صعيد وابو عبد الله الاغر اسمه سلمان وقد روي عن ابو هريره رضي الله تعالى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن ربيعه عن علي وميمونه وابي سعيد وجبير بن مطعم وعبد الله بن زبيد وابن عمر وابي ذر وابن قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الملك بن عمر عن قزعه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرم ومسجد هذا ومسجد الاقصى قال ابو عيسى تعدد راس صحيح باب ما جاء في مشاهير المسجد وقال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشاورمي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا وتمير عن زريع عن ابي سلمة عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا وقفت الصلاه فلا تدعوا وانتم تدعون ولكن يدعوا وانتم تمشون وعليكم سكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاجموا وفي الباب عن أبي قتادة وابن كعب وابن سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى اختلف أهل العلم في نشير المسجد فمنهم من رأى إسرائيل خاف فوت تكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يروي له إلى الصلاة ومنهم من كان يسرع واختار أن يمشي على فؤاد وقال النبي يقول أحمد وإسحاق وقال العمل على حديث أبي هريرة وقال إسحاق إن خاف فوت تكبيرة الأولى فالبأس أن يسرع بالمشي قال بني قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ما عمار عن زريع عن سعد بن زريع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه بمعنى هكذا. قال عبد الرزاق عن سعد بن زريع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صح من حديث يزيد بن زريع وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال قال حدثنا سفيان عن الزريع عن سعد بن الزريع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ذكر معه ابو باب وجاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاه من الفضل ولي. قال حدثنا محمود بن غير قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامون عن ابي نبيل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال احدكم في صلاه ما لم ينتظر ولا تزال الملائكه تصلي على احدكم ما لم في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. فقال رجل من حضر موته وما الحدث يا ابا هريره؟ قال فساء انه طرد قال ابن عن علي وابي سعد وانس وعبد الله بن سعود وزيد بن زهد رضي الله تعالى عنه قال بعث حديث ابي هريره حديث عن عثمان بن صهيب باب ما جاء في الصلاه على الخمر ولي. قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابن عوز عن سمعت بن عمرو عن اكرم بن عمرو بن عوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمر رضي الله تعالى عنه بحبيبته ابن عمر وام سلم وعائشه وميمونه وام كلثوم بنت ابي سلمه بن عبد الاسد ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وام سلمة قال ابو عيسى حديث من عبد الرحمن بن عاصم صلى الله عليه يقول بعض اهل العلم وقال احمد واسحق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اصلت على الخمرة قال ابو عيسى والخمرة هو عصير صغير باب ما جاء في الصلاة على الخصر بن يقال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن نعمة عن ابي سفيان عن جابر عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخصر بن قال في الباب عن انس المغيرة بن شعبة قال ابو عيسى حديث ابي سعيد عن ابن عاصم ونعمر على هذا عند اهل العلم عند اكثر اهل العلم الا نقوم من اهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض سعد بن أبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. هي ليست أبو سفيان عندكم سفيان وهكذا؟ لا سفيان ليس هكذا؟ قال باب ما جاء في الصلاة على البوصة ومنه قال حدثنا أنس قال حدثنا وكان عن شعبة عن أبي طلحة الكبعي أنه كان سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم يخالطون حتى إن كان يقول لأخي صغير يا أبا عمير ما فعل النوير؟ قال ونضح بساط لنا فصل عليه. قال في ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صائم ونمر على ذلك أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه من بعدهم ولم يروا بصلاة على البصر والتنبصة باسا. وبيقول أحمد وإسحاق واسم بطيحة يزيد بن عميد باب ما جاء في الصلاة في الحيطان بن قال حدثنا محمود بن غير قال حدثنا ابو داود قال حدثنا الحسن بن ابي جعفر عن ابي زبير عن ابي طفيل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه ثم كان يصلي صلاه الحيطان قال ابو داود يعني المساكين قال ابو عيسى حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه الا من حديث الحسن بن ابي جعفر الحسن بن ابي جعفر قال ضعف ويحيى بن سعيد وابو زبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس وابو طفيل اسمه عامر بن واسره ابو النجا في سطره المسلم بن قال حدثنا قتيبه وان قال حدثنا ابن عوز عن زمك بن عرمان عن موسى بن طلحه عن ابيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخره الرحل فليصلي وليباري من مر من وراء ذلك. قال وفي الباب عن ابي هريره وزر بن ابي حزمه وابن عمر وزفره بن معبد الجني وابي طحيفه وعائشه رضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عنهم. عندكم مؤخره ام مؤخره؟ مؤخرة هو الوجه الثاني صحيح أيضا مؤخرة مخففة وردة كبر عندكم مؤخرة لكن مؤخرة وردة وقرأ وقرأنا أيضا بردك بالتخفيف مخففة. نعم. قال في النبي عن ابو هريره وسالم بن ابي حزمه وابن عمر وزفره بن معبد الجني وابي طحيفه وعائشه قال ابو عيسى حديث وطلحه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. وقالوا ستره لمن ستره لمن خلفه باب ما جاء في قرايه المرور بين يدي المصلي بني قال حدثنا اسحاق بن يوسف الانصاري وقال حدثنا معنون وقال حدثنا مالك وانس عن ابي النضر عن بسر بن سعيد بن زيد بن خالد الجنيه ارسله الى ابن شعيب يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال ابو شعيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما دار إلى كان يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال ابو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال أبو عيسى وابن أبي عن أبي سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى وحديث أبي شعيب حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي والأمر عليه. عند أهل العلم كثير المرور بين يدي المصلي ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل. واسمه أبي النضر سالم مولاه عمر بن عبيد الله المدني باب ما جاء قطع وصل إلى شيخ المنيع قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شاور قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله بن عوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف الخبز على أثر فجاءنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه منا قال فنزلنا عنا وفوصلنا صفا فمرت بين أيديه فلم تقطع صلاتهم قال أبو عيسى فبعن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى وحديث ابن عباس رضي الله عنه الرسول ولا أمر عليه عند أجزال عليه العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين قالوا لا يقطع صلاة شيء وبه يقول سفيان الثوري والشافعي رحمه الله تعالى ثم جاء أنه لا يقطع صلاة إلا الكلب والحمار والمرأة وإليه قال حتى أحمد بن منيع قال حدثنا هشام قال حدثنا يونس ومنصور بن زادان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن صبيح رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة رحلها أو كواسطة رحلها قطع صلاته الكلب الأسود والمرض والحمار فقلت لي أبا ذر الرجل الأسود من الأعمال من الأبيض فقال يا ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود شيطان قال في الربيع عن أبي سعيد والحكم بن عامر الغفري وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يا قطع صلاة الحمار والمرض وكلب الأسود قال أحمد الذي لا يشك في أن الكلب الأسود يقطع صلاته في نفس من الحمر والمراد شيء قال أبو قال إسحاق لا يقطع شيء إلا الكلب الأسود فهنا جاء في الصلاة لثوب الواحد وبليه قال حدثنا كتب بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام هو ابن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة أبو شبل أن في ثوب واحد وقال وفي الربيع عن أبو هريرة وجب بن سلمة بن نفع وأنس وعمر بن أبي أسيد وأبي سعيد وقيس بن عباس وعائشة وأم يانين وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن صمد الأنصاري قال أبو عيسى حديث عمر بن أبي سلمة حديث عائشة بن صائم والعمل على أهل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين وغيرهم قالوا لما يصلي الصلاة لثوب الوعد وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوب باب ما جاء في ابتداء القبلة وبه قال حدثنا نذر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي صقر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى فلنرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى تولي وجهك شطر المسجد الحرم فوجه الى الكعبه وكان يحب ذلك فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الانصار وهم يقعون في صلاه العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قد وجه الى الكعبه قال فانحرفوا وهم ركوع وقرأوا في الربيع عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن اوس وعمر بن عوف المزني وانس رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى وحديث البراء حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن ابي اسحاق وابن قال حدثنا ابن قال حدثنا وكان عن سفيان عن عبد الله بن زنان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان ركوعا في صلاة الصبح قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح باب ما جاء في أن ما بين المشرق والمغرب قبلة وبل يقال حدثنا محمد بن وائل بن عاشر قال حدثنا أبي عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة وبل يقال حدثنا حمص بن موسى قال حدثنا محمد بن وائل بن عاشر ذكر مثله وقال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير وجه وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي عاشر من قبل حفظه واسمه نجيح نول بن هاشم قال محمد لا أروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس وقال محمد بن عدي وعبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنصي عن سعيد المقبري عن أبو هريرة رضي الله تعالى من أقوى وأصح من عدي بن عاشر البلي قال حدثنا الحسن بن بكر المروزي قال حدثنا المعلم بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وعن عثمان بن محمد الأخنصي عن سعيد المقبري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المصري بن مخرمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عنه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم